الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، لما كانت أغراض البعثة النبوية مذكورة في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، علمنا بذلك أن تبين آيات الله سبحانه وتعالى وتحقيق التزكية والنماء وطهارة النفس بهذه الآيات هو الغرض المقصود من العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قرن سبحانه وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة جدا في كتابه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وغير ذلك من الأدلة المستفيضة المتواترة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهمية العمل والسلوك. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرتبة الإحسان ضمن مراتب الدين، فقال لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كل هذا يدلنا على أهمية صلاح القلب. ليس منهج أهل السنة مجرد مسائل نظرية يفكر فيها الإنسان أو حتى يعتقدها وسلوكه يكون بعيدا عنها، وليس كذلك عبادات ظاهرة ومسائل في الفقه والفهم مجردة عن الأخلاق والعمل، لا، بل منهج الإسلام المتكامل الذي يمثله منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف رضوان الله عليهم، يجمع ذلك كله. إذ أن من أهم صفاته الشمول، وهذا الشمول يشمل حياة الإنسان كلها في عقيدته وفي عبادته وفي حال قلبه ومعاملاته للناس. ولذلك قضية التزكية قضية عظيمة الأهمية في حياة كل مسلم، قضية السلوك، وهي في الحقيقة تفصيل، أو الذي نذكره فيها تفصيل لمرتبة الإحسان التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام ضمن مراتب الدين. وهذا الأمر كما يظهر يتضمن أمرين، يتضمن أمرا بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وهو الذي بيّن الحديث أنه أصل الإحسان، أو أنه هو الإحسان، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هي الأركان، المقصود أنها أركان الإسلام وبني عليها الإسلام. فكذلك أصل الإحسان والذي بني عليه الإحسان إخلاص العمل لله عز وجل ومراقبته، وفي هذا جمع لسائر أعمال القلوب، وبيان أن أعمال القلوب كلها، أن أعمال القلوب كلها هي مقصودة في أمر الإحسان. فالأمر الأول في أمر الإحسان والتزكية هو العلاقة بين العبد وبين ربه وحال قلبه وورود هذه العبادات القلبية. ونحن نعلم أن حقيقة الإيمان والإسلام هي صلاح القلب، ولذلك الإحسان هو كما بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ضمن مراتب الدين، أو أحد مراتبه العظيمة الأهمية. لذلك نقول أن القسم الأول أو أصله هو العلاقة بين العبد وبين ربه في حبه لله عز وجل وإخلاصه له سبحانه وخوفه منه عز وجل ورجائه والتوكل عليه وصدق اللجئ إليه وتفويض الأمور إليه والزهد في الدنيا والرغبة فيما عنده سبحانه وتعالى والصبر لأمره عز وجل وعلى بلائه وعن معاصيه والشكر لنعمه التوبة إليه على الدوام، والإنابة والإخبات إليه سبحانه وتعالى، وباقي أعمال القلوب التي مدح الله عز وجل أصحابها، بل ما مدح أحدا إلا بوجود هذه الأعمال فيها. فهذا هو القسم الأول، ويبحث كذلك في كيفية الوصول إليه، كيف نصل إلى هذا، وهذا منه الواجب ومنه المستحب، وهو يشمل أيضا فعل واجبات ومستحبات وترك محرمات ومكروهات. فلا شك أن الرياء والعجب والغرور والكبر والحقد والحسد والضغينة ونحو ذلك من الأعمال المحرمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، بل أصل الشرك والعياذ بالله هو في التجاء القلوب إلى غير ربها سبحانه وتعالى، وإرادة الحياة الدنيا، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحابط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن هنا نعلم أن هذا القسم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه هو يدلنا على عبادات القلوب، وهو كما ذكرنا يتضمن فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات فيما بين العبد وبين ربه في أعمال قلبه، وكيفية الوصول إلى ذلك من خلال الأعمال الصالحة التي رغبنا فيها الشرع، ومراتب أهل الإحسان في هذا الدين هي المراتب التي بينها القرآن وبينتها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وليس هناك وسيلة أخرى نسلكها لتحصيل تزكية النفوس وتهذيبها. أعمال القلوب من أعظم المسائل التي وقع فيها خلاف بين بني البشر، أحوال القلوب وعملها، وبين أهل الإسلام المنتسبين إليه كذلك. فلقد ظهر منذ العهد، منذ العهود الأولى، مناهج تبتعد تدريجيا عن منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، في تحصيل التزكية وفي تحقيق صلاح القلوب. وبدأ ذلك بنوع من الغلو في بعض أنواع العبادات وترك المباحات، خلافا لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث ولد في عصره من قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الرابع: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكان المقصود من ذلك تحقيق التزكية عندهم، ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى أن بدأت البدع تظهر، وبدأت مقامات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان تظهر على طريق التصوف والزهد ونحو ذلك، وبدأت عبارات منكرة تنقل عن بعض هؤلاء من إنكار مراتب ومنازل وأحوال وردت في الشرع، إنكار أنها تمثل الكمال، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا على ذلك، مثل طلب الجنة والفرار من النار، مثل الخوف والرجاء، جعلوا يقولون: هذه منازل العوام، وهذه عبادة العبيد أو عبادة التجار، كما سمعنا من يقول: اللهم إن كنت، سمعنا من ينقل عنه: اللهم إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فادخلني فيها، والعياذ بالله. ومنهم من يقول: أنا قد بلغت مرتبة من الرضا، لو أنه أدخلني النار لكنت راضيا، والعياذ بالله. وكذلك من يقول: إن من الرضا أن لا يسأل الله الجنة ولا يعوذ به من النار، ويعد الصبر من مراتب العوام، ويعد التوكل من مراتب العوام. وهذا في الحقيقة نوع ازدراء لهذه الأعمال، كان هذا بداية الانحراف الخطير جدا. ثم بعد ذلك ظهرت في المقابل، لا تترك سنة إلا ويظهر أمامها بدعة، ظهرت في مقابل ذلك مراتب السكر والدهش والهيمان وال يعني الذهول ونحو ذلك من المراتب التي يجعلونها غايات الصالحين، وأعلى ذلك عندهم الفناء. وترتب وزاد الأمر سوءا، يعني ترتب على هذا بدعة أخرى، إلى أن كان بداية هذا الفناء هو الفناء عن شهود من سوى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن في شعور العبد لشدة الانشغال، هذا بدايات الأمر، هو الانشغال عن شهود السوى، عن شهوده هو في نفسه، يعني إذا في أحوال معينة كأنه لا يشعر بوجود شيء غير الله سبحانه وتعالى، ولكن اعتقاده ثابت في وجود الخالق والمخلوق، أن الخالق غير المخلوق. لكن بعد ذلك تطور الأمر إلى الفناء عن وجود السوى، إلى أن يعتقد عقيدة خريبة كفرية أشد كفرا من اليهود والنصارى، عقيدة اليهود والنصارى، وهي أن الفناء عن وجود السوى، وجود من سوى الله، كأنه يقول لا يوجد في الكون شيء إلا الله، ليس عن شهود ولكن عن اعتقاد، عن وجود، يقول ليس هناك وجود إلا وجود واحد، وهذا قول بوحدة الوجود. والآخرون أمثال هؤلاء الذين قالوا بالحلول، الذين قالوا قال قائلهم الحلاج المقتول على الزندقة لا إله إلا الله ما في الجبة إلا الله، ألفاظ نقلت عن هؤلاء ونقلها الكثيرون ممن يعني تكلموا في باب التصوف والتزكية ونحو ذلك، دخل التصوف الفلسفي الذي هو أقرب إلى كلام الباطنية والزنادقة الملحدين والعياذ بالله، وأتت يعني أئمة هؤلاء بأنواع من الطوام والعقائد الكفرية الفظيعة التي في النهاية أتت بمخالفة المعلوم من الدين بالضرورة، كزعمهم أن الأديان كلها حق، وأن كل من عبد شيئا فقد عبد الله، وينكرون على أهل الإسلام قولهم لا إله إلا الله، بل يقولون الله الله فقط، وأنه لا ينبغي أن يقال لا إله إلا الله، وليس إلا وجود واحد. فيقول قائلهم العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أنى يكلف، والعياذ بالله. وأسقطوا التكاليف، وكذلك إنكار التشريع وادعاء الانفصال بين الحقيقة والشريعة، الحقيقة أعمال القلوب، ومن وصل إليها سقط عنه التكليف بالشريعة، خصام نكد ما أنزل الله به من سلطان، بل هو في الحقيقة فصل للدين عن أعمال القلوب، يبين لنا أن هذه الأحوال ليست من الدين، وليس سالكوها من أهل الدين. يقول قائلهم ابن الفارض في التائية التي سماها نظم السلوك مشهورة، وهي شعر يعني رائق كما يقولون من جهة الشعر، لكنه مليء بأنواع الكفر، يقول ذاتي لذاتي صلت، ولها كان سلودي في كل ركعتي ونحو ذلك. والغلو في ذلك كأن يقول مقام الولي في برزخ فويق النبي ودون الرسول، فهو يجعل نفسه أفضل من الأنبياء، وأن الأولياء أفضل من الأنبياء والعياذ بالله، لكنهم دون الرسل. ومنهم من اخترع منزلة خاتم الأولياء كمنزلة خاتم الأنبياء، كذا ابن عربي جعل هناك مرتبة خاتم الأولياء. وكل هذا من أنواع العقائد الفاسدة التي نشأت بسبب الانحراف في قضية أعمال القلوب. لذلك عندما نقول ما هو منهج إصلاح القلب، ما هو الطريق الذي أولا ما معنى صلاحه، هذا تحقيق العبادات التي وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في الإحسان الذي بينه وبين الله، أن يحقق هذه العبادات التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها متكاملة ومرتبطة بعضها ببعض، ويترك المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها، من كما ذكرنا من العجب والغرور والكبر، هي آفات القلوب، والرياء والحقد والحسد وغير ذلك، إرادة الدنيا، إرادة العلو، إرادة الفساد، الشهوات، كل هذه يفعل الواجب والمستحب ويترك المحرم والمكروه فيما بينه وبين الله عز وجل. والطريق الموصل الى ذلك العبادات الشرعية التي سوف نذكر جملة منها ان شاء الله تعالى. واما القسم الثاني وهو مبني على الاول هذا الذي هو الاصل الذي يبنى عليه العلاقة بينه وبين الله، ثمر من ثمرة الاحسان فيما بينك وبين الله الاحسان فيما بينك وبين الخلق، حسن الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وهذا الذي نريد ان ندخل به الجنة، تقوى الله فيما بينك وبين الله، حسن الخلق فيما بينك وبين الناس، كما قال لمعاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الارتباط ده ارتباط عظيم فعلا. والاصلان الامران الاولان، الاولان هو تقوى ان تتقي الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها فيما بينك وبين الله، ينبني عليه حسن الخلق احسان فيما بينك وبين الناس، وهذا باداء حقوق الاخوة الايمانية الاسلامية التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، ويعني في حسن معاملة الناس. وهذا يقتضي اصلا وجود خلطة ومعاملة مع الناس. لماذا نؤكد على هذه المعاني؟ لان هناك من يسلك في التزكية والتهذيب في هذا الباب ايضا مقام الانعزال عن الخلق ومفارقتهم بالكلية، مع ان هذا ليس هو الاصل وليس هو الذي الطريق الذي سلكه الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، وانما هذا حال عارض لبعض من تعرض للفتن فيمكنه ان يعتزل في بعض الاوقات او يكون الخير له ان يعتزل حتى لا يقع في الفتن. اما ان يكون هذا حال الامة بالعموم وحال كل الصالحين فيها فهذا مما لا شك في انه ليس هو الطريق الصحيح، كما انه الانحراف في المقام الاول في اصلاح القلب وفي التزكية وقع بكثير من انواع العبادات البدعية التي ما وردت في كتاب ولا سنة، ثم بعد ذلك في المناهج العقائدية المنحرفة في مراتب اعمال القلوب واحوال القلوب، ترك العبادات التي اوجبها الله او اعتبارها من عبادات العوام المحتقرة المزدراء بدرجة من درجات الازدراء، واعتبار ان الخواص يترفعون عن ذلك وانهم اعلى قدرا من ذلك، و يعني الوصول في النهاية الى عقائد الفساد من وحدة الوجود والقول بفناء بالفناء عن وجود من سوى الله سبحانه وتعالى وليس حتى عن مجرد الشعور ونحو ذلك مما ذكرنا. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويه عن ربه عز وجل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أني له محارب. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن، رواه البخاري. وهذا يبين لنا أي أولا معنى الولاية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين بهذا الحديث عن ربه عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن أوليائه، ومن أولياؤه؟ الذين أمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلذلك أصل الإيمان، وقد بينا معنى الإيمان في بيان أصول الإيمان من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتفاصيل ذلك كما قدمناه، وكذلك عمله الصالح الذي هو العمل بالإسلام. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن أفضل ما تقرب إليه العبد فعل الواجبات، وما افترضه الله يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن الله فرض علينا مثلا ترك الرياء، فرض علينا ترك الحسد، فرض علينا ترك إرادة العلو في الأرض والفساد. هذا من الكلمة فرضته عليه تشمل فعل الواجبات وترك المحرمات. ثم بعد ذلك فعل النوافل وهو يشمل فعل المستحبات وترك المكروهات، وهذا كما ذكرنا فيما بين العبد وبين الله وفيما بينه وبين الناس. فهذا هو طريق التزكية كما بينه هذا الحديث الشريف. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بمعنى في الرواية الأخرى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، وليس أن الله يحل فيه، فهذا بإجماع المسلمين عقيدة كفرية ولا يدل عليه الحديث بوجه، بل هذا من المتشابه الذي يجب رده إلى المحكم، والمحكم في نفس الحديث أن الله قال: من عاد لي وليا، وقال: ولئن سألني، هناك سائل ومسؤول، وهناك معطي ومعطى، وهناك مستعيذ ومستعاذ به. الحديث يبين أن ولود الرب غير ولود العبد، ولكن معنى كنت سمعه الذي يسمع به بمعنى أنه بالله يسمع، أي مستعينا، زي لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن نعني يعني معنى هذه الكلمة أن العبد يستعين بالله عز وجل في كل أحواله أن تكون في طاعة الله ومرضاته. فبالله يسمع يبقى يستعين بالله عز وجل في سمعه وفي بصره، أن يكون هذا السمع وهذا البصر في عبادته ومرضاته سبحانه وتعالى، يعني تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. فكنت سمعه الذي يسمع به، يبقى هو يعمل لله بالله، يعمل لله مخلصا ويعمل بالله مستعينا. وهذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به، يعني كل إسماعه خالصة لله، ويستعين بالله عز وجل على أن تكون هذا السمع في مرضاته سبحانه وتعالى، ولن يصل إلى تحقيق أن يكون السمع لله والبصر لله والمشي لله والبطش لله إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لن يكون عبدا لله إلا بإعانته وتوفيقه، يحق إياك نعبد وإياك نستعين. وقد يوفقه الله سبحانه وتعالى ويقدره على ما لا يقدر عليه غيره في هذه الأمور، أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، سوف يدرك من ذلك قدرا قد لا يصل إليه غيره، بمعنى أنه قد يرى ما لا يرى الناس، وقد يسمع ما لا يسمع الناس، وقد يبطش ما لا يقدر على أن يبطش الناس مثله، وأن يمشي ما لا يقدر الناس على مشي مثله. كما أن الله سبحانه وتعالى فتح أسماع الصحابة لكي يسمعوا تسبيح الطعام وهو يؤكل، وفتح بصيرات أبصارهم حتى رأى منهم من رأى الملائكة التي نزلت تستمع الذكر، ورأى نور الملائكة ونزلت تقاتل معهم، رأوهم بأعينهم رضي الله عنهم، كشف الله لهم عن ذلك. وأسمع سارية صوت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: يا سارية الجبل، ووفقهم في غزوهم حتى كانت الفئة القليلة تغلب أضعافها مضاعفة في الحروب أمام أعدائهم لطاعتهم لله عز وجل، وقطع لهم الأراضي حتى قطع خالد بن الوليد رضي الله عنه بالجيش الذي معه من العراق إلى الشام المسافة في نحو 3 أيام في ذلك الزمن، الذي ربما كانت تأخذ شهرا ولا يعرف يعني هذا لأحد بعض الصحابة رضي الله عنهم، أن جيشا أخذ من العراق إلى الشام في نحو هذه المدة رضي الله تعالى عنهم. فهذا الأمر يدل على أنهم حققوا معاني العبودية الكاملة واستعانوا بالله، فهذا معنى الحديث، أن تكون هذه لله عز وجل خالصة، لا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يمشي إلا في طاعة الله، ولا يبطش ولا يلمس ولا يستعمل يده إلا في مرضات الله. وهو في كل ذلك يحقق إياك نستعين، يحقق الاستعانة بالله، فبالله يسمع لكي يكون على طاعته، وبالله يبصر يستعين بالله أن يكون بصره في مرضات الله، وهكذا. ولذلك يقوى ويعان بأنواع من القوة والقدرة والعلوم ما لا يقدر ولا يعطى غيره ذلك، ما لا يقدر عليه غيره. أما الزيادة التي في هذا الحديث من أنه حتى يكون العبد عبدا ربانيا يقول الشيء يكون فيكون، فهي زيادة ضعيفة، بل أقرب إلى الوضع، وإنما العبد يدعو الله لا يقول للشيء كن فيكون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهو يدرس يتعلم ويعمل، وفي نفس الوقت يعلم الناس تعلمون ولكن يكون ربنا بما كنتم تعلمون الكتاب. فالذي يعلم الناس الكتاب وهو في نفسه يعمل به ويعلمه ويدرسه فهو العبد الرباني. اما عند القوم فان الرباني العبد الرباني عنده هو الذي حل فيه الرب او اتحد بذات الرب تعالى الله عنه بكلام كبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق كما ذكرنا. عشان كده نقول ان هذا الامر مبناه على ما ذكرنا من العلاقة بين العبد وبين ربي بأداء الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات، الإحسان فيما بينه وبين الله، الإحسان فيما بينه وبين الناس بفعل الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات وترك المكروهات وأداء يعني المعاملة مع الناس بما شرع الله عز وجل. ونحن هذا أيضا في فعل وترك، نترك المقامات البدائية والعبادات البدائية والطرق البدائية في التهليل والتزكيه بل والطرق الكفرية. فلا شك أن مثلا البوذيين يزعمون أنهم يزكون أنفسهم ويخلصونها من إيه؟ من أرجاس التعلق بالدنيا. بماذا؟ بتعذيب النفس مثلا. مقام من المقامات عندهم أنه لا بد أن يدخل مع الموت في القبور ونحو ذلك. ومن الصوفية من أخذ ذلك بالفعل، وأنه كان إيه؟ وأنه يعذب نفسه بأنواع العذاب ويلقي بنفسه بأنواع العذاب ويضع نفسه في أوضاع معذبة للبدن زي اليوجا مثلا اللي بتاع دي مش رياضة ولا حاجة، هي رياضة نفسية عندهم أصلا لتهذيب النفس بزعمهم أن يضعها في أوضاع صعبة عشان يتحمل. بالتأكيد أن كل شيء بالتكرار بيتعود عليه الإنسان، بس يقولوا حق اصطفاء النفس وأنواع من التهذيبات الباطلة التي ما أنزل الله بها السلطان. ونجد أن هذا في الحقيقة تسرب من فلاسفة الهند ونحو ذلك لما دخل الإسلام هذه البلاد ووجد من لا يميز بين الحق والباطل، دخل في كتب التهذيب من آثار هذه المناهج المنحرفة منها تهذيب النفس ونحو ذلك. فنجد على سبيل المثال من يعذب نفسه كما ذكرنا بحرمانها من النوم المطلقة وحرمانها من الطعام كما ذكرنا، أن هناك تذكر في كتب الفضائل والسير مع أن هذا ما ليس من السنة، يقول لك صلى الفجر بوضوء العشاء 40 سنة مع أن ده أهون ما في ذلك. وإلا فمسألة تعذيب مع أن ده هذا كيف تفعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة قط، إنما كان إذا دخل العشر أيقظ أهله أحيا ليلة، ده عشر أواخر من رمضان. أما الذي تنطول السنة لا ينام الليل اصلا صلى الله عليه وسلم، قال لكني انا اقوم وانام، يبقى ازاي نغفل عن ذلك؟ ده البسيط. اما بقى من نظر الى دار فاعجبته او نظر الى امراه ففقع عينه من اجل انه ايه انه نظر الى المراه، فهذا بلا شك امر منكر ما شرع الله لنا ذلك، انما هذه من اثار الاغلال التي جعلت على من سبقنا من انه لا بد ان يتوب حتى يتوب حتى يقدر ان يقتل نفسه او نحو ذلك، ام ان يفقع عينه وان يعاقب نفسه باذهاب فائده العين مثلا بزعم ان هذا من التوبه. دي موجوده في الكتب الكويسه بتاعتنا، اقصد يعني الكتب اللي فيها تهذيب ليس يعني، لكنها دخلت من غير يعني نظر الى ان مصدر هذا ليس هو السنه. وكثير من ذلك يعني غيره بقى كثير جدا من يعني التقرب الى الله بانواع البدع كما ذكرنا في انواع البدع من ذكر اللفظ المفرد والمبهم ونحو ذلك، ويعني الحرمان من الطيبات هذا ايسرها كما ذكرنا. صلاة الف ركعة دي للعلم دي كانت بدعة خفيفة في الاوائل، انه يصلي الف ركعة في يوم واحد، ويقول لك كان اذا دخل فلان دكانه صلى 400 ركعة. طب ده هيقعد يصليهم قد ايه؟ 400 ركعه في 4 ساعات مثلا، يبقى في في الركعه الواحده في الساعه الواحده ايه 100 ركعه من الضحى مثلا او في اقل من وقت اقل من ذلك ونحو هذا. وما زال هناك من يفعل ذلك، بس دي حاجات يعني اهون قليل بكثير. يعني مثلا من يختم القران يعني في اليوم والليله ايه عده مرات، وهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ها ولو مرة من فعل. السنة في ذلك أن لا يقل عن مرة كل 3. قال النبي صلى الله عليه وسلم يفقه القرآن لا يفقه من قرأ القرآن إيه دون 3. وأنا عارف أنا بقول لك ده مما دخل هذا الأمر أولا لا يثبت، وخبرك، وهذا لو ثبت إلى خلاف السنة، ولذلك لا يشرع مثل هذا الايه الامر حتى في رمضان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له عبد الله بن عمرو بن العاص اني اطيق افضل من ذلك، لما قال له اقرا الاحرام في كل سبع قال اني اطيق افضل من ذلك، قال لا افضل من ذلك، واخر ما اذن فيه ان يقراه كل ثلاث. نعم المسألة المروى عن عثمان رضي الله عنه وهذا الامر ليس بثابت والله اعلم. لا ده له ازاي بقى، مش ان هو يعاقب قطع عين مطلقا، ده لو ان صاحب البيت ادركه فرماه كانت عينه هدرا، اما ان هو اللي يفقع عين نفسه هذا لم يرد قطعا. ولو انه هرب بعد كده ومشي خلاص ما يتعاقبش فقع عين، يعني النظر الى العوره ولم يدركه صاحب البيت ليس عقوبته فقع العين بعد ذلك، ليس هذا حدا، انما ده من باب دفع الصائل ساعه صياله، ساعة ما وقع منه الايه زي واحد قبل امرأة اجنبية فلو جه يمنعه فلو قاتله فقتل لذهب هدرا، لكن بعد ما ادرك بعد ما يعني نال حاجته ثم انصرف ولم يدرك ده ما يعاقبش بالقتل قطعا، ده دافع الصائل حاجة غير العقاب الحد او التعذير بعد ذلك، ده لو زنى بامرأة وهو ليس بمحصن يبقى حكمه ايه الجلد، ليس بمحصن حكمه الجلد والتغريب. طب لو ان زوج هذه المرأة ادركه على امرأته فقتله لم كان لما كان عليه شيء في ذلك، فالامر لا يختلف عن غيره. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت اتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، فاصل تزكية النفس وتطهيرها يحصل باداء الفرائض ثم النوافل وهو عمالة الخلق بالاخلاق الفاضلة، واما تعذيب النفس والفناء والمقامات التي اخرها وحدة الوجود فهي طريقة اهل البدع والزندقة نعوذ بالله منها. اليك بعض الامور من الفرائض والنوافل لم نقصد ترتيبها تعين على تحصيل التزكية مع التضرع الى الله بما تضرع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. الامر الاول المحافظة على الصلاة الخمس في اوقاتها في المسجد جماعة خاصة الفجر، المسجد جماعة هذا واجب على الرجال، واما النساء فبيوتهن خير لهم، والحرص على الخشوع فيها. سائر العبادات كل العبادات الظاهرة العبادة الباطنة اصل فيها، قال عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال في الحج لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تجد ان العبادات الظاهرة في الحقيقة هي اوعية للعبادات الباطنة، لابد ان تأتي بالوعاء لتنال نصيبك، وليس كل من اتى بوعاء اخذ نصيبه، كم من انسان اتى بوعاء فارغ لم يكن فيه من الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى وذكره سبحانه وتعالى، يعني ما جعل العبادة كأنها جسد بلا روح. ليه بنؤكد على الفجر؟ لأنه هو من أشد الصلوات على المنافقين الفجر والعتمة، والعتمة في زماننا أصبحت في وسط أعمال الناس، فأصبح الفجر فعلا هو من أشق الصلوات على المنافقين في زماننا. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فمن أراد أن يكون ممن يذكر الله عز وجل فليحافظ على الصلوات الخمس، وإذا حضر قلبه فيها فهو من الذاكرين الله عز وجل. وقال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهد الملائكة. وقال النبي قرآن فجر صلاة الفجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة، الفجر أي الفرق. اتفق عليه. الحرص على إدراك تسبيح الإحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. اللهم اغفر لنا وتب علينا. الثالث التبكير إلى الجمعة وإلى الصلوات كلها، التبكير إلى الصلوات كلها وإلى الجمعة بعد الاغتسال أو تطهر الجنوب. يعني الصلاة كلها يتطهر، والجمعة ايه يغتسل، يعني فيها لف نش، يبكر الى الجمعة والى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهنوا عليه يستهنوا عليه. التهجير هو الحضور مبكرا الى ليه؟ الى صلاة الظهر والى كل الصلوات. واما في الجمعة فقد وردت الادلة يعني مؤكدة في ذلك، اذا انصت الى الامام وذهب ماشيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الامام في السنة ولم يلغو كانت له بكل خطوة اجل سنة صيامنا وقيامها. هي الحسنة والصحاح غير واحد. من بكر يعني حضر مبكرا، وابتكر حضر بكرة الخطبة، ليس انه حضر مبكرا مثلا ثم انصرف، بل ظل في المسجد حتى ايه حتى حضر اول خطبة. بيحصل اصلا في بعض الناس من مثلا في المسجد الحرام يجي بدري يحط ايه يحط السجادة ويمشي، وبعدين يجي على مهله بقى يبقى ضامن المكان في الاول. ليس كذلك، اللي يجي يجي يقعد، فاذا خرج لحاجة رجع الى مكانه ولم يترك مكانه. وغسل واغتسل، قيل غسل رأسه واغتسل في نفسه، يعني ده تأكيد للماء انه غسل مع التنظف. وقيل غسل اهله واغتسل ليكون اسكى من نفسه اذا خرج، يعني جمع اهله ثم خرج، والاول اصح. ومشى ولم يركب، الافضل في كل الصلوات ان يذهب اليه ماشيا، والجمعة خصوصا. ودنا من الامام، قرب من الامام، يبحث عن اقرب مكان الى الامام اثناء الخطبة ويقترب منه. فاستمع ولم يلغ كانت له بكل خطوة اجل سنة صيامها وقيامها. المداومة على التسبيح والاذكار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والنكث في المصلى الى الضحى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ثبت من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. القدر الواجب من التسبيح ده صلاة الصبح وصلاة العصر، ومن اجاب الرضا كما قال: ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. وكمال هذا التسبيح بالتسبيح المعبود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح غير نفسي لم يأتي احد يوم القيامة بافضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال انزل عليه. المحافظة على ذكر الله مطلقا من اعظم الاعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان، سيروا سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. المداومة على حفظ يومي من القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: بلغني انك تقرأ القرآن كل ليلة. لما بلغه انه يقرأ القرآن كل ليلة قال: فلا تفعل، اقرأ القرآن في كل شهر. قال: اني اثيق افضل من ذلك. قال: اقرأه في كل 20. قال: اني اثيق افضل من ذلك. قال: اقرأه في كل 10. قال: اني اثيق افضل من ذلك. قال: اقرأه في كل 7. قال: اني اثيق افضل من ذلك. قال: لا افضل من ذلك. وفي رواية: اقرأه في كل 3. وفي صحيح حديث اخر: لا يفقه من قال القرآن دون 3. لكن لو قلنا نجعل الحد الادنى من ذلك هو امر النبي صلى الله عليه وسلم ورخصته الاولى لعبد الله بن عمرو بن العاص: اقرا القران في كل شهر، لكن هذا لو وضبنا عليه جميعا لكان ذلك من اعظم الخير. لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: لا افضل من ذلك. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكبر منه. من هو نقول انه محرم ولا بدعة، يعني لا نقصد ذلك، يعني انما هذا خلاف الاولى. الذي يقرأ كل يوم خلاف الاولى، ان يعني يجعله بقى افضل مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ده بدعة. والظاهر الله اعلى واعلم ان عبد الله بن عمر كان يقرأه في صلاة القيام، وظل مواظبا على ذلك الى ان لقي الله، وكان يراجع حزبه بالنهار ليسهل عليه بالليل. تدينه كان يقرأه في صلاة قيام الليل كل اسبوع مرة، بل نقل الإمام النووي أن عامة الصحابة كانوا يختمون القرآن كل أسبوع في صلاة القيام وليس في رمضان فقط. اللهم اغفر لنا. المحافظة على 12 ركعة من النوافل الراتبة كل يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله كل يوم 12 ركعة نافلة غير فريضة بني له بيت في الجنة. في رواية الترمذي: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغداء قبل صلاة الصبح. حضور مجالس العلم والذكر والحذر من الإعراض عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: عمن ترك مجلس العلم وحضر ثلاثة إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه فوجد أحدهم فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فلم يجد فرجة فجلس خلفهم، وأما الثالث فانصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله عز وجل، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فترك مجالس العلم من أعظم أسباب إعراض الرب عز وجل عن عبده. محاسبة النفس كل يوم وليلة قبل النوم أو في أي وقت آخر إن كان قبل النوم أرجع لكي يراجع لسان نفسه كل يوم، في مراجعة يومية، في مراجعة أسبوعية كل اثنين وخميس. ترفع الأعمال إلى الله عز وجل كل اثنين وخميس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في مراجعة سنوية في شعبان. قال: ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالظاهر أن هذا رفع أعمال السنة، والله أعلى وأعلى. قبل رمضان محاسبة النفس كل يوم وليلة قبل النوم أو في أي وقت آخر، ومراجعة النية والإخلاص، والحذر من أمراض القلوب ومن أخطار الرياء، وطلب المدح من الناس، والكبر، والإعجاب بالنفس، والغفلة، والانشغال بالأسباب عن التوكل، وطلب الجاه والرياسة، وحب الدنيا وتقديمها على الآخرة، والحسد والشحناء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية إلى قلوبكم وأعمالكم. الانتباه إلى تعاقب الليل والنهار ومرور الوقت وتقصير الأمل والحذر من الكثر. استغفر الله العظيم. ينتبه الإنسان إلى مرور عمره، هذا من أعظم الأمور أهمية. نعمتان مغبون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فراغ من الوقت. وقال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. ينتبه الإنسان إلى مرور الزمن، وليس أنه يعني يعيش في الدنيا كأنه يعيش يعني بلا نهاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وروي أو ثبت في الصحيح من رواية ابن عمر وروي مرفوعا، قال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا يدلنا على أنسب ما يكون في الأمل، أن يكون الإنسان يعد نفسه كأن آخر يوم من أيام هذه اليوم، وأن آخر ليلة من آخر من أيام من ليالي هذه الليلة، ليجتهد فيها. ما دون ذلك يؤدي إلى العجز وعدم إمكانية أن يعمل في الحياة، الذي يبالغ في ذلك ويقول: أنا إذا أخذت نفسي لم أفكر أن يرجع إلي. ونحن ذلك كما قال بعضهم يعني في قصر الأمل، مع أن هذا لم يرد في كتاب ولا سنة، أنه صلى قال: قدموا أحدهم يصلي بهم، فقال: إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصلي لكم غيرها. فقال له واحد: وأنت تحدث نفسك أنك تصلي غيرها؟ نعوذ بالله من طول الأمل. فمثل هذا أنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر، وفي رواية الصحيح أن ابن عمر الذي أمر أنه إذا أصلح فلا ينتظر المساء. هذا الذي يمكن معه الحياة، اما الذي يعني اولا هذا طبعا وهم كبير لان الذي يعني يخرج نفسه فلا يتصور ان يرجع اليه لن يعمل ايه شيئا في حياته على الاطلاق ولن يتكسب ولن يأتي بولد ولن يتزوج ولن يفعل شيئا لو كان صادقا فيما زعم وهذا في الحقيقة يعني مجرد يعني كلام يقال لكن آمالنا نحن بالسنين والعشرين سنة والثلاثين سنة نسأل الله العفو والعافية ما يقولك مستقبل يربوا الطفل من اولها كده مستقبله لما يبقى عنده كام مثلا 40 سنة هذا فيه وهو عنده دلوقتي 10 سنين مثلا والواحد يقولك اولا ما بلغ 60 سنة هعمل ايه وهو ما زال مثلا في الثلاثين ونسأل الله العفو والعافية وهنا من الناس من لا يفكر في الموت اصلا ولا يخطر بباله انه يموت بل اذا ذكر الموت يعني قال دعنا من هذه السيرة اللهم اغفر لنا حضر من الكسل لانه سبب من اعظم اسباب ضياع الخير ان الانسان يسوس يقول طب النهارده هنام وبكره ان شاء الله اعوض اللي فات نسأل الله العفو والعافية نعوذ بالله من العجز والكسل النظر في خلق السماوات والارض مع التفكر والاهتمام بالعبادات القلبية كحب الله والخوف منه ورجاء رحمته والشوق اليه والتفكر في اثار اسمائه وصفاته وحسن التوكل عليه والتضرع والذل والانكسار بين يديه قال تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي قال بر الوالدين قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وقال تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيوبخني غض البصر وحمل الفرج وستر العوره والحذر من الاختلاط ولمس الاجنبيات والحديث معهن فيما لا حدث فيه قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا عن زوجك او ما ملكت يمينك وقال عليه الصلاه والسلام ما يوضع في راس احدكم من نخله من حديد خير له من نفس امراه لا تحل له وقال صلى الله عليه وسلم لا يخلون احدكم بامراه الا مع ذي محرم وقال صلى الله عليه وسلم العين من زنا النظر والاذن من المستمع واللسان من الكلام واليد زنا البطش وفي رياض اللمس والبطش عن معناه اللمس اصلا والرجل من المشي والقلب يهوى ويتمنى والفرد يصدق ذلك او كبير وهذا الباب من اعظم ابواب فساد القلوب يعني اطلاق البصر وعدم حفظ الفروج واطلاق يعني النظر الى العورات المكشوفه وكشف العوره هذه من اقصر طرق ابليس لتحقيق غرضه في افساد قلوب العباد هذه الشهوه الجنسيه من اسباب عمل القلب والعياذ بالله نسال الله العفو والعافيه زيارة القبور واتباع الجنائز قال النبي صلى الله عليه وسلم اني كنت منهيكم عن زيارة القبور فزوروها فانه تزهد في الدنيا وتذكر الاخره وقال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكر الموت والله هذا امر يعني غفل عنه اكثرنا وربما لا نحضر الجنائز الا مجامله استغفر الله النساء يكره لهن الاكثار من ذات القبور لكن زارت مره احد اقاربها من ذلك الراجح انها لا تبقى بشرط عدم امنيه وغيرها اداء الزكاه المفروضه بحسابه الشرعي ولابد ان يحسب الانسان زكاه المال الحساب هذا عباده من العبادات والاكثار من الصدقه قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار صوم رمضان ايمانا واحتسابا والمرأة على صوم ثلاثة أيام تطوعا من كل شهر أو صوم الاثنين والخميس أو صوم يوم وأفطر يوم ولأفضل الصيام لكن لنأخذ الحد الأدنى صوم قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوفر قبل أن أنام رواه مسلم قلة الكلام إلا في الخير والحذر من الضحك والمزاح والحذر من آفة اللسان قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فليكن خيرا او ليصمت الاعتزال عن الشر وقرناء السوء والخلوة مع النفس بين حين وآخر. يعني الاعتكاف مقصوده في الحقيقة الخلوة مع النفس. لابد الإنسان يبقى لحظات يفكر فيما هو مقبل عليه. قال تعالى عن إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يعني اعتزال قرناء السوء، اعتزال الشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك بنفخ الكير، فحامل المسك إما أن يهلك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونفخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والخلوة مع نفسه هذا كما ذكرنا بابيب الاعتكاف، والمحافظة على قيام الليل خصوصا الوتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم ضمنة، أي وقاية من الذنوب والوقاية من النار، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في ضيف الليل ثم تلا قولا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كثرة الدعاء والإلحاح فيه مع اليقين بالإجابة وعدم الاستعجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. المدرج على الاستغفار خاصة في السحر. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. الوضوء قبل النوم والمحافظة على أذكار النوم وآدابه، والذكر والدعاء عند الاستيقاظ. المحافظة على الذكر والدعاء عند الاستيقاظ. النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم ينام على شكل الأيمن ويقول: وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، اللهم أكرمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. التعاون على الطاعة والاجتماع عليها، الطاعات التي يشرع الاجتماع عليها نجتمع عليها، كان ذلك لأجل تقوية الروابط بين العاملين في طاعته سبحانه وتعالى. قال تعالى: يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. حفظ القرآن من تعبده والحذر من تعريضه للنسيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبنت الخارب. رواه الترمذي وصححه. قراءة كتب العلم خاصة الحديث والتفسير والفقه والرقائق والتوحيد من حفظ التوحيد الأول. طلب العلم فريضا على كل مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. التعبير بالحج والمتابعة بينه وبين العمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة من بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة ما ظهر منه بحسب القواعد الشرعية من العلم والبدء بالرفق ما أمكن، والصبر واحتماء الأذى، ومراعاة المصلحة والمفسدة للضوابط الشرعية، ومراعاة القدرة والاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. السعي في كسب الحلال والعمل الحلال وإصابة المطعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وترك الحرام كالربا والرشوة والغش والغصب والسرقة وغيرها. أما الخلق الحسن فهو يتحقق بالقيام بحقوق الأخوة الإيمانية التي تربط المجتمع المسلم التي تربط المسلم بجميع إخوانه المسلمين فعلا وتركا، وتبلغ أكثر من 70 حقا تتأملها واجد نفسك بها لترى أن سلوكك يتفق مع السلوك الذي أراده الشرع منا والذي طبقه الصحابة ومع ذلك من السلف. الحقوق الفعلية منها الواجب ومنها المستحب. النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ومنها تعليم الجاهل وإرشاد الزائغ وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. الرحمة والتعاطف والتواب والتماسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تبع له سائر الجسد بالحمى والسهر. الرفق معهم والسماحة في البيع والشراء والقضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يوسع على الرفق ما لا يوسع على العنف، وإن الرفق لا يكون في شيء إلا جامل ولا ينزع من شيء إلا شيء. وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. القضاء معناه يأخذ حقه، يقتضي حقه، والسماحة التنازل عن الحق وعدم استيفاء الحق كاملا، الإصلاح بينهم. قال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. المرة الوحيدة التي ثبتت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أحد من أصحابه، خلف عبد الرحمن بن عوف، إنما كان سبب تأخره عن الصلاة حتى أدرك ركعة واحدة وأضاف إليها الثانية كان بسبب أنه ذهب إلى بعض الأنصار للإصلاح بينهم. إفشاء السلام، قال صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تشميت العاطس، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عطس فحمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، أي بأن يقول له يرحمك الله. عيادة المريض، قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس وفي ست، وذكر منها وأن تعوده إذا مرض، وعيادة المريض، وكذا تشييع الميت، ذكر منها تشييع الميت، وإبرار المقسم، وإجابة الدعوة، كل ذلك من حق المسلم على المسلم. والراجح أن تشميت العاطس فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله، وعيادة المريض فرض كفاية، وتشييع الميت أيضا فرض كفاية، وإبرار المقسم مستحب. إبرار المقسم يعني واحد حلف عليك، من حلف أقسم عليك بر قسمه طالما لم يكن في ذلك ضيع مصلحة أعظم. إجابة الدعوة واجبة أيضا كذلك، فرض عين على من دعي أن يجيب لعرس أو نحوه. المصافحة عند اللقاء كما ثبت في الحديث إذا التقى المسلمان فتصافح تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر، حديث حسن. المعانقة عند القدوم من سفر أو طول غياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى جعفر فاعتنقه، أما المعانقة من غير سفر ولا طول غياب فلم يكن من هديهم، من هدي الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس. الزيارة في الله، قال الله عز وجل في الحديث القدسي أين المتحاب، يقول الله يوم القيامة، الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يقول الله يوم القيامة أين المتحابين، أين المتحبون في، أين الحديث لفظه حقت محبتي للمتحابين في، حقت محبتي للمتزاورين في، حقت محبتي للمتجالسين في، حقت محبتي للمتناصحين في، وفي رواية للمتباذلين في، في يعني من أجلي. فيزوره في الله، معنى الزيارة في الله أن تكون في طاعته عز وجل، يجعل برنامج للزيارة في مرضات الله عز وجل، من قراءة قرآن، من دراسة علم، من تناصح، تفقد الغائب وتفقد أحوال المسلمين والسؤال عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ما فعل كعب بن مالك، قال ما فعل سعد بن عبادة عندما كان مريضا، فتفقد من غاب عليه الصلاة والسلام، قال ما فعل ثابت بن قيس عندما جلس في بيته مريضا من أجل أنه ظن أنه قد حبط عمله لما نزل قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تفقد أحوال المسلمين هذا أمر من أعظم أهمية، يعني في الحديث الضعيف السند صحيح المعنى من لم يهتم بأمر المسلمين فهو منه، هذا من حق النصيحة في الحقيقة أن تهتم بأمورهم وتتفقد أحوالهم، تسأل عنها، تقول ما فعلوا، أما الذي لا دخل له بإخوانه المسلمين في المشارق والمغارب حتى لأهل بلده فهذا على شك من قسوة القلب. إغاثة الملهوف وذلك من النصيحة كذلك، والتبشير ما يسر، كما تسابق الصحابة على تبشير كعب بن مالك بالتوبة، بحثوا ماذا يبلغون بشارته، وقف رجل على سلة، على جبل سلة، وهذا بأعلى صوت أبشر يا كعب بن مالك، وركض إليه رجل فرسا حتى يبشرهم يبشروه بما يسره. واول ما سمع معاذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال افلا ابشر الناس؟ قال لا تبشرهم فاتكلوا. وكذا في حديث ابي هريره عندما ذهب يبشر الناس بان علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من لقي ان من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله مستيقنا بها قلبه دخل الجنه. ومنعه عمر كما منع الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا من التبشير خشيه ان يتكلوا، ولكن بقيت البشاره موجوده. التهنئه عند الفرح مع الفرح لفرحهم، والحزن لحزنهم، والتعزيه عند المصيبه. قال عز وجل: وان منكم لمن لا يوطئن فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا، ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. فالذي بينك وبينه موده لابد ان تفرح لفرحه وان تحزن لحزنه. هذا ايضا من النصيحه تعزيه عند المصيبه. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ابنته زينب يقول عندما احتضر ابنها: ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. الشفاعة فيهم عند ذي السلطان لقضاء حوائجهم المباحة، توسط يعني لقضاء الحاجة المباحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. تفريج المكروب والتنفيس عنه وإقراضه إذا طلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكذا من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا. التنفيس أهون من التفريج، لا ولو التنفيس ده يكون بجزء من الايه من الامر، اما لو يعني فرجتها بالكليه ده فرجه حاجه واسعه، والتنفيس ولو شيء من الراحه. والله اعلم. اقراضه اذا طلب اذا تيسر ذلك. وفي الحديث ان حديث حسن ان القرض مرتين كصدقه مره. والله اعلم. يعني لو اقرض المال مرتين كانه تصدق به مره. الوضع عن المؤثر او انذاره والتيسير على المؤثر. قال: من أنظر مؤثرا أو وضع عنه، أو من يستر على مؤثر يستر الله عليه. وكان التيسير على الموسر بقى كمان ذلك الرجل الذي كان من خلقه الجواز، فكان يقول صبيانه يعني ضعوا عن المؤثر ويستروا على الموسر. الموسر يعني يقول له ممكن تأخر شوية كمان مفيش مشاكل، مش عايزهم دلوقتي ما تجيبهمش، مش عايزين دلوقتي، وهو موسر. ولكن قال الله عز وجل: نحن أولى بذلك منه تجاوزوا عن عبدي. السلامة من لسانك وادك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسان واده. ستر عوراتهم الظاهرة والباطنة. الظاهرة الأبدان، والباطنة اللي هي العيوب والذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وأمن روعتنا وروعات المسلمين. بذل الفضل لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له. وجعل يعدد انواع الفضل الزيادة يعني حتى ظننا انه ليس لاحد منا حق في الفضل. الظهر اللي هو الركوبة. الدعاء لهم بظهر الغيب. قال: دعوة الاخ لاخيه بظهر الغيب مستجابة. المجالسة في الله والصحبة فيه والتبادل فيه سبق الحديث. طلقة الوجه عند اللقاء والتبسم في وجه اخيك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك صدقة. إزالة الأذى من طريق المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حفظ من غاب عنهم في أهله وماله. بيّن صلى الله عليه وسلم في الحديث أن حرمة نساء المجاهدين على القائلين كحرمة أمهاتهم، وأمر بأداء الأمانة. وكذلك قال: من خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فكل هذا في الصحيح. ومن الحقوق: إذا أحب أحدا من إخواني فليخبره أنه يحبه. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحب فلانا. فقال: أخبرته؟ قال: لا. قال: اذهب فأخبره. فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني فيه، أو قال: أحبك الله. قضاء حاجة إخوانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يبقى اللي عنده مشكلة يريد من الله قضاءها فليبحث عن حاجة من حوائج إخوانه فليقضيها. الإيثار على النفس ولو مع الخصاصة. قال الله عن الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إنشاد الضالة حتى لداها صاحبها أو يمر حول على تعريفها. وذلك للحديث الثابتة في نجد الضالة سنة، قال عرفها سنة، عرفها سنة، أمره بأن يعرف الشيء الضائع سنة، ثم أجاز له بعد ذلك أن يتملكه بعد السنة. نصر الأخ ظالما أو مظلوما، قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل هذا إذا كان مظلوما فكيف إذا كان ظالما؟ قال يمنعه من ظلمه، ينصره مظلوما برفع الظلم عنه، وينصره ظالما بأن يمنعه من الظلم. العفو عنهم والصفح عن زلتهم وقبول معذرتهم، كما قال عز وجل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وفي الحديث الضعيف السند صحيح المعنى من أتاه أخوه معتجرا فليقبل منه محقا كان أو باطلا أو مبطلا، يعني الذي يعني يحب أن يغفر الله له فليقبل عذر أخيه، مهادتهم وقبول هديتهم، كما ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث تهاد تحب مع ضعف فيه، إلا أنه مما يستشهد به. التواضع وخفض الجناح والذلة على المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه، قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. خفض الجناح والذلة على المؤمنين، قال عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وخفض جناحك للمؤمنين. رد الغيبة وعدم تصديق النميمة، قال أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال عن كعب بن مالك حبسه برداه والنظر في عصيه قال له بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم من رد غيبة أخيه. مداعبة صبيانه وبناته الصغار والمزاح معهم، طبعا اللي هو الجواري، ترك النبي صلى الله عليه وسلم في جميل الطفلة الصغيرة التي لا تشتهى، ومداعبة صبيانه ترك النبي صلى الله عليه وسلم أم خالد تعبث بخاتم النبوة بين ظهره عليه الصلاة والسلام حتى زجرها أبوها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل صبيان يعني أصحابه ويبرك عليهم صلى الله عليه وسلم ويحنكهم، والمزاح معهم بغير تصفيت أو كذب، كما قال لأم خالد هذا سنة يا أم خالد هذا سنة، هذا جميل، يقول بلسان الحبشة للثوب الجديد الذي رآه صلى الله عليه وسلم عليها، وقال هذا سنة يعني هذا جميل، ولكن لأنها كانت نشأت في بلاد الحبشة مع المهاجرين الأول فكان يعني يمزح معهم. كان في على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم جزء مرتفع عليه ثأليل، عليه زي حبوب طلع كده، ختم نبوة مش مكتوب عليه بس علامة ظاهرة لكل الأنبياء موجودة في ظهره. رحمة الصغير وتوقير الكبير واحترام العالم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعلم ويعرف لعالمنا حقه. مراعاة راحتي في بيتي بالتأدب بأداب الاستئذان والجلوس والزيارة والضيافة، هذا من أعظم الأهمية. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وقال عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ما يشرع تركه ويحرم فعله أو يكره، التباغض والتحاسد والشحناء والغل والهجر وترك إلقاء السلام والتدابر والتقاطع والبيع على بيع المسلم والثوم على ثومه، المساومة على مساومة، أثناء المساومة يخش عشان يساوم بسعر ثاني بعد أن استقر يعني المساومة على سعر معين قبل أن يعقد البيع، لكن خلاص أوشك على الاتفاق البيع على بيع بعد ما يعقد البيع بس ما زالت فترة الخيار، الخطبة على خطبته إذا أعلنوا بالقبول، الإشارة إليه بالسلاح ولو مازحا حتى يعني لا ينزغ الشيطان في يده فيقع في حفرة من النار، أخذ متاعه ولو لاعبا، يأخذ متاعه ويخبيه، قال فكيف بروعة المسلم، ظلمه وإيذاؤه باليد أو باللسان أو بالظن في دمه أو عرضه أو ماله، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، الاحتقار والازدراء والتكبر عليهم، كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، إظهار الشماتة في مسلم أو إضمارها، الغدر والخيانة، الغش والخداع، التقاتل على الدنيا وسفك الدماء، الكذب عليه، الغيبة وسماعها، النميمة وتصديقها، التجسس والتحسس لنفسك أو لغيرك، التجسس لنفسك والتحسس لغيرك، وكشف عوراته، الظاهرة أو الباطنة، إفشاء السر وتضييع الأمانة، التنافس على أمور الدنيا، السب واللعن والبذاءة، المن بالعطية والهبة، الرجوع في الهبة أو الصدقة بعد إمضائها، البغي والاعتداء، الضرب بغير حق والضرب على الوجه خصوصا، الافتخار عليه وتنالي اثنين دون الثالث، الطعن في نسبه أو عرضه أو قذفه أو قذف أهله، ترويع المسلم وإخافته، تسليمه لأعدائه وخذلانه. كل هذه الحقوق تفاصيلها موجودة في أبواب رياض الصالحين، وربما كانت يعني قريبا من ترتيبها. هذه جملة من الحقوق يستحقها كل مسلم على أخيه المسلم فعلا وتركه. لا شك أن الأقارب والأهل أولى الناس بذلك. نسأل الله أن يوفقنا للقيام بحقوق إخواننا ومراعاة حرمتهم، آمين. فهذه في النهاية جملة ما أردنا بيانه للإخوة الأحباب في طريق النجاة. ندعو الله أن ينفعنا وأهلينا وإخواننا بسلوكهم والعمل به، وأن يجمعنا وأهلينا وإخواننا والمسلمين في جنته. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، ونسأل من انتفع بشيء من ذلك أن يدعو الله سبحانه وتعالى لنا بالقبول، لنا جميعا لمن كتبها وجمعها وقرأها وسمعها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أقول هذا وأستغفر الله.